بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 44. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنتحدث في المسألة العاشرة من مقاصد المكلف، هذا القسم الثاني. هذه المسألة، وأعتقد بقية الكتاب الثاني يتحدث عن موضوع الحيل الشرعي. وموضوع الحيل الشرعية في الحقيقة أنه مناسب لهذا القسم، قسم مقاصد المكلف، لأن الحيلة عبارة عن نوع من التلاعب في القصد. الشارع عموما له قصد في الأحكام الشرعية، هذا القصد إما معروف أو غير معروف كما ذكرنا من قبل وكما سنشير مرة أخرى. وهذا القصد يجب أن يوافق المكلف قصد الشارع حتى يقع العمل على وفق هذا القصد، وحتى يتتم منه المصلحة في الدنيا وفي الآخرة، وحتى يقبل هذا العمل. فالتحايل هنا عبارة عن محاولة من المكلف بأن يأتي عمل ما على غير على الشكل، شكلا هو يوافق العمل، ولكن حقيقة وقصدا هو لا يوافق العمل الشرعي، فيتحايل على قصد الشارع فلا يأتي بقصد الشارع، فهو يأتي بالعمل على الشكل المطلوب ولكن القصد على غير القصد المطلوب. هذا في العموم وعلى الجملة، كما يقول الشاطبي هذا الأمر غير مشروع وغير شائع. فهو يقول هنا التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر، لأنه المتحيل بيستعمل وسيلة سائغة أو غير سائغة أو قد يكون غير سائغة حتى، على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر، بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة. إذن هو بيستغل واسطة في النصف بين الشكل النهائي اللي هيصل له الحكم وبين الشكل اللي هو بينطلق منه ابتداء عايز يصل، فبيتخذ شكل إما سائغ أو إما غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر، بحيث لا يسقط ولا ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل تلك الواسطة ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود. يعني إذن هنا الحيلة نستطيع أن نقول أن لا بد أن فيها من وسيلة في النصف، هذا أحد أشكالها، أنه لا بد أن يكون فيها وسيلة في النصف يتوسل بها إلى الوصول إلى الحكم المطلوب من خلال شكل سائغ. وهذه الوسيلة شكلها لا بد أن تكون شكلها بوجه سائغ في الظاهر، مع العلم بكونها لم تشرع له. فكأن التحيل هنا مشتمل على مقدمتين، إحداهما قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر، إنه في الظاهر أنت الحكم المفروض أنك أنت لا يجوز أنك تفعل، فبتقلبه بالتحايل إلى أنه يجوز أن تفعل. والأخرى جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام. انك انت انك انت في الوسيله اللي تستخدمها عشان تقلب حكم الفعل من من من من التحريم الى التحليل او العكس, بتقلب بتغير القصد او المعنى المقصود في الشرع الى قصد اخر. انت عملت حاجتين, غيرت شكل الفعل النهائي الى فعل اخر او الحكم النهائي لحكم اخر, و وكذلك وكذلك استطعت أنك وكذلك جعلت الأفعال المقصود بها في الشرع معاني, جعلتها جعلت هذه الأفعال المقصود بها في الشرع معاني وسائل إلى قلب تلك الأحكام. يبقى احنا عملنا هذه. ثم يعود هو هذه المرة إلى الإجابة على السؤال اللي هو التحايل بوجه سائر مشروع, واسترسل وبعدين يقول هل يصح شرعا القصد إليه, اللي هو يقصد التحايل هذا, هل يصح شرعا القصد إليه والعمل على وفقه أم لا. فهو هنا أجاب هنا الخبر زي ما بيقول في التعليق, خبر الجمل الاستفهامية اللي هي التحايل بوجه سائر على إسقاط فعل, هل يصح شرعا القصد إليه والعمل على وفقه أم لا. وهذا هو محل, وهو محل يجب الاعتناء به وقبل النظر في الصحة أو عدمها لابد من شرح هذا الاحتيال. هو بيقول إنه قبل أن ننظر في هل هو صحيح ولا غير صحيح, سنشرح معنى الاحتيال. ايه معنى الاحتيال؟ الله سبحانه وتعالى اوجب اشياء وحرم اشياء, اما مطلقا من غير قيد او ترتيب على سبب, كما اوجب الصلاة والصوم والحج واشباه ذلك, وحرم الزنا والربا, وهذه الامور بدون قيد, مطلقة بدون قيد, يعني هي كده كده واجبه او كده محرمه. واوجب اشياء مرتبه على اسباب, وحرم اشياء برضه مرتبه على اسباب, زي الزكاه مرتبه على اسباب انه النصاب وكذا, والكفارات والوفاء بالنذور والشفعه للشريك, وكتحريم المطلقه والانتفاع بالمغصوب او المصروف مشبه ذلك. فاذا تسبب المكلف في اسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالا في الظاهر, فهذا التسبب يسمى حيلة أو تحيل. إذن ما هو التحيل؟ هو التسبب في إسقاط الوجوب أو في إباحة المحرم, يعني في رفع الوجوب أو في حلة التحريم بوجه من وجوه, بيتخذ سبب معين عشان يصل إلى هذا حتى يصبح حلالا في الظاهر أيضا. كما لو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر فإنها تجب عليه أربعا, فأراد أن يتسبب إسقاطها بشرب فهذا التسبب يسمى حولة حيلة أو تحيلا. كما لو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر فإنها تجب عليه أربعة, فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء مثبت حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه, أو قصرها فأنشأ سفرا ليقصر الصلاة. كذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل, أو كان له مال يقدر على الحج به فأباه وأتلفه بوجه من وجوه كي لا يجب عليه الحج. كل هذه الأمور هي عبارة عن وسائل بيتخذها هو في النصف في التصف, سواء هذه سواء سائغة أو غير سائغة, وممكن يأخذ شيء غير سائغ ويبقى ده حرام لحاله, يعني إنه اتخذ ظاهر غير سائغ يبقى ده حرام لحاله, ولكن هيؤدي إلى قلب الحكم في الأخير. فهذه كلها بتؤدي إلى تغيير الحكم, فتسقط عنه الزكاة أو يسقط عنه الأربع ركعات أو غير ذلك من الواجبات. ومثله جار في تحريم الحلال كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرر تحرم عليه أو إثبات حق لا يثبت كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين بالدين. في واحد يقول والله أنا عايز أورث حد زيادة فأقول ده أروح كاتب أنه ده له علي دين كذا. إن كان له دين حقيقي هذا ما فيهش مشكلة، لكن هو عايز يسقط حق وارث أو يثبت حق لوارث آخر زيادة فيكتب يقر بأن عليه دين. فهذا تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا الأحكام بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن. وكانت الأحكام سواء كانت الأحكام من خطاب التكليف أو خطاب الواضع. فهذا هو المسألة 11. الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجمل. هذا التحايل، هذا الشكل من التحايل الذي تحدثنا عليه غير مشروع في الجمل، والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، ولكن في خصومات يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على القطع. يقصد أنه يعني لا ينص في هذه الأمور على موضوع أنه على أنه يحرم هذا أو يفعل فعل هذا، هذا السبب المؤدي إلى كذا بالذات، ولكن في عمومات وكليات بتبين هذا النهي. ولماذا قال غير مشروعة في الجملة؟ لأنه قد يكون في بعض الأحيان هناك نزاع في الحل والحرمة في بعض الحالات على بعض المذاهب اللي هو هيثبتها بعد كده. ففي الكتاب طبعا الآيات كلها اللي هي الآيات اللي تدل على تحريم إظهار في القول في الظاهر بما يخالف الباطن والنفاق، إنما نحن مستهزئون، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، الآية وأشبهها، مثلا ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. ليه؟ لأنه هذا اتخاذ آيات الله هزوا. وفسرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة بقصد مضارتها فيطلقها، وبعدين قبل نهاية العدة يرجعها ويطلقها وقبل يرجعها، هذا لمجرد الإضرار. فهذا يتخذ وسيلة أو سبب صحيح وهو أن له خلال العدة أن يرجعها إلى الإضرار بها، وقصد الشارع بأنه يرجعها ما هوش الإضرار، هذا مخالف لقصد الشارع. قصد الشارع إعطاء مهلة للتفكر في الحالة الزوجية والوضع الزوجي يستمر ولا لا. إذا استخدم للإضرار فهو من الظاهر صحيح ولكن في الحقيقة يحرم فلا يحل، أو الضغط على الزوجة حتى تعطيه مال حتى يسرحها، فهذا تسريح ليس تسريح بمعروف، هذا تسريح بضرر ليس بمعروف، لأنه الأصل إن هي اللي عندها، هي اللي تريد أن تحافظ على شكل على حياتها وسعادتها بأنها تعطي مال، فهو يجبرها على تدفع هذا المال بأنه يضرها عشان تدفع له مال. ولا تعضلهن تذهبوا بعض ما أتيتموهن. فهذا هو من الأحاديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وده من أوضح ما يكون إنه والله عندك فلوس فتيجي نص الفلوس دي تروح مديها لفلان تقول له والله هذه أنا بعطيك هذه هبة أو هبة، لا هبة لا تسترجع ولكن أعطيها لك كدين حتى يخرج الوقت وكذا وتبين تسترجعها منه بشكل ثاني. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فهو قمار، إن واحد يعني في سباق بين فرسان وبعدين وضع عليه رهان فهو يعرف متأكد أنه ده مش هيسبق لأنه ده ضعيف فالتاني هيسبق، فهذا قمار. وأكلوا أثمنها. وقاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، دوبوها وسيحوها عشان تبقى في شكل آخر وباعوها وخذوا الثمن. فهو في الأخير في الحقيقة أكلوا الشحوم، أكلوها مالا. وكذلك حديث والمحلل والمحلل له وكل هذا الموضوع، والقاتل لا يرث، وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين. هذا الفهم وهذا التفكير وهذا النظر في تحريم التحايل عليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين. المسألة الثانية عشرة، لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك، لأن أصلا ربنا سبحانه وتعالى شرع الأحكام لصالح العباد، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال، وإن كان الظاهر موافق ولكن المصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح وغير مشروع، لأنه هنا القصد من الفعل وهو تحقق المصلحة لم يتم، لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها، فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروع. فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها لله ورجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطبقة قلب الجوارح في الطاعة والانقياد، فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا أو دفع أو نفع كالناطق بالشهادتين فقط لإحراز الدم والمال لا لغير ذلك، أو المصلي رياء الناس لينال رتبة في الدنيا، فهذا العمل ليس من مشروع في شيء، لأن المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصل، بل المقصود به ضد تلك المصلحة. وهذا طبعا يعني هذا فيه توابع لهذه الأمور المتحايل عليها، من ضمنها أنه هل يترتب عليه حدود ولا لا، وهل يترتب عليه صحة الفعل ظاهرا أو عدم صحته ظاهرا، وهذا أمر في الفقه وده أمر واسع كبير. فمثلا نقول في الزكاة، يعني يعطي مثلا أن المقصود بمشروعيتها إيش؟ رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق المساكين وإحياء النفوس المعرضة للتلف. فمن وهب في آخر الحول ماله هروبا من وجوب الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع لمصلحة إرفاق المساكين. فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست الهبة التي ندب الشرع إليها، لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه غنيا كان أو فقيرا وجاب بمودته ومؤلفته، وهذه الهبة على الضبط من ذلك، فلو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق والتوسعة ورفعا لرذيلة الشح، فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة. فتأمل كيف كان القصد المشروع في العمل ليهدم قصدا شرعيا، والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي. فهنا اختلف الأمر المشروع المقصود به قصد شرعي لم يقصد به أمر شرعي، والأمر اللي لا يقصد به أمر شرعي قصد به أمر شرعي، فهنا اختلف كان، لأنه هنا المقصود بالزكاة إن هي يبقى فيها إرفاق للمساكين، فهذه الحيلة أدت إلى عدم ارتفاق بالمساكين، والمقصود بالهبة انها تكون فيها وهذه الهبه على ضد المفروض انه لو ان الهبه فيها اصلا انك انت بتديها للاخر على اساس انه المؤلفه والمواده، فهذه الهبه ليس فيها. فاذا انت خالفت في الامرين، في الحكم النهائي وهو التهرب من الزكاه، وفي الهبه اللي انت اتخذتها سبب كذلك. ومثله ان الفديه شرعت للزوجه هربا من ان يقيم حدود الله في زواجهما، فأبيح المرأة أن تشتري أصماتها من الزوج عن طيب نفس خوفا من الوقوع في المحظور، فهي بذلت مالها طلبا لصلاح الحال بينها وبين زوجها، وهو التسريح بإحسان وهو مقصد شرعي مطابق للمصلحة لا فساد فيه حالا ولا مآلا، فإذا أضر بها لتفتدي منه فقد عمل هو بغير المشروع كما قلنا. وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية بالجملة، وهذه نقطة مهمة جدا، وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص. يعني في مصلحة في الحكم مصلحة عامة، زي مثلا مثلا الزواج فيه مصلحة عامة، إنشاء الأسرة وكذا وكذا، أو مثلا إباحة الافتداء، أن المرأة تفتدي بنفسها، في مصلحة عامة وهي أنه الإبقاء على الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان، الإبقاء على هذه الكلية. وفي كل مصلحة جزئية في كل مسألة خصوص. أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته. المسألة الجزئية بنعرفهاش إلا في كل مسألة خاصة لوحديها. أما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها. يعني مثلا الزكاة، مثلا كلية الارتفاق بالمساكين والتكافل الاجتماعي وكذا، هذه كلية عامة والزكاة شرعت ليه؟ لابد من المحافظة على الكلية العامة. لما يجي واحد في حكم خاص لحاله وقول أنا عايز أخرج من الحكم الخاص من الزكاة بإني أنا أدي الهبة وأعمل كذا وأنقل الفلوس دي وأعمل كذا كذا، فهو صحيح ممكن يكون في المصلحة الجزئية في الدليل الجزئي المخصوص ممكن يكون الصورة هكذا، لكن هو لم يدخل تحت الايه المصلحة القاعدة الكلية اللي هي الموجودة. فهو لابد أن يكون كل واحد داخل، كل إنسان، كل مرء، كل مكلف يدخل تحت مصلحة كلية أو قاعدة كلية عامة أو تحت قانون معين من تكاليف الشرع، فلا يكون كالبهيمة. فهذا الرجل أخرج نفسه كالبهيمة المسيبة. ليه؟ لأنه هو ألغى المصلحة الكلية، ألغى المصلحة العامة ونظر إلى الجزئية فقط، فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى يرتاض بلجام الشرع، وقد مر بيان ذلك فيما تقدم. ثم الفصل، فإذا ثبت هذا فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنهي عنها، ما منها ما هدم أصلا شرعيا وناقض مصلحة شرعية، هذه لأنها أصلا بتناقض المصلحة الشرعية وتناقض القاعدة الأصل الشرعي، سواء في الدليل في الجزئية أو على المستوى الكلي، إنه بيخرج من القاعدة الكلية. فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا، طب إذا كانت هذه الحيلة لا تهدم أصلا شرعيا ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتباره، فغير داخلة في النهي ولا هي باطلة. إذا قلنا إنها هذا لا يتحقق فيها، يبقى هذه ليست باطلة، ومرجع الأمر فيها إلى أنها على ثلاثة أقسام. إذن الحيلة هنا، مرجع الأمر هنا في الحيلة يقصد أنها على ثلاثة. إذن الحيلة هنا هيرجع مرة ثانية يقسمها ثلاث أقسام، خذوا بالكم التقسيمات دي يا أخوة. أحدها لا خلاف في بطلان حيل، لا أمور لا خلاف في بطلانها لأنها تعارض القصد الشرعي ابتداء، كحيل المنافقين والمرائين. والثانية لا خلاف في جوازها ابتداء، كالنطق بالكفر إكراها عليه، فإن نسبة التحيل بها في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمقتضاها، كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك، إلا أن هذا مأزول فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق بخلاف الأول. بيقول هما الاثنين زي بعض، الحالتين، حالة تنطق بالكفر إكراها عشان تحرص على الدم، وحالة أنك تنطق بلا إله إلا الله إكراها عشان تحافظ على الدم. بس هنا صحيح هما الاثنين زي بعض، لكن في واحدة فيهم مأزوم فيها وواحدة فيها معياش مأزوم فيها. هو بالنسبة لنا احنا إذا سمعناها بنترك الإنسان وحتى يختبر، لكن هو العمل غير صحيح، هي مش مقبولة منه لا إله إلا الله. ليه؟ لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق، اللي هي انك انت تنطق كلمة الكفر في حالة الإكراه، لا في الدنيا ولا في الآخر، لأنه في الآخر ربنا عارف انك انت لسه على الإسلام، ولا في الدنيا لأنك انت هتحافظ على الدم. بخلاف الأولى فإنه غير مأزون فيها لكونها مفسدة أخروية على الإطلاق، انك انت بتنطق الكلمة ولا تسلم، يعني بتفضل على الكفر، بيفضل كفر أعوذ بالله. والمصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق. إذا لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة، فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا. ومن هنا جاء ما جاء في ذم النفاق. فهنا بيقول إنه إيه، إنه نفرق في هذا القسم بين الشكلين دول. ولكن القسم الثاني ده اللي هو لا خلاف في جوازه، اللي هو النطق بكلمة الكفر. وبعدين جاب المثال هذا عشان بس يضرب مثل، لأنه ده جائز لو حد اعترض بأنه طب ما هو ده زي كلمة الإسلام، نطق بكلمة الإسلام لحفظ الدم، يبقى معروف الفرق. إذن هادو قسمين، لا خلاف في بطلانه ولا خلاف في جوازه، هذا قسمين من الحياة. ثم يأتي القسم الثالث وهو محل الإشكال والغموض، وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه لم يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني. هنا القسم الثالث، ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له، ولا ظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة حسب المسألة المفروضة فيه، فصار هذا القسم متنازعا فيه. فصار هذا القسم من هذا الوجه متنازعا في شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة فالتحيل جائز، أو مخالف للتحيل أو مخالف فالتحيل ممنوع. يبقى اللي بيقوله أنه هو غير مخالف للمصلحة يبقى في الحالة دي التحيل جائز، أو بنقوله مخالف للمصلحة فالتحيل ممنوع. وهنا لما بيقول مخالف أو موافق للمصلحة يقصد لقصد الشارع، لأن قصد الشارع هنا هو المصلحة. وده بيرجعنا مرة أخرى لأن الحكم الشرعي هو الذي فيه المصلحة ابتداء. إذا تذكرتوا ذكرنا قبل كده أن الحكم الشرعي هو المصلحة، يعني ما فيش حاجة اسمها الحكم الشرعي وبعدين المصلحة، الحكم الشرعي هو المصلحة. فهذا صحيح بيأتي بحكم شرعي، مخالف هو لا يعلم أنه يضر بنفسه، يعني المتحايل لا يعلم أنه يضر بنفسه، ومن هنا حرم التحايل. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نضيفها هنا، وهو أن المتحايل حين يتحايل على الشريعة فيأتي بسبب أو واسطة سائغة أو غير سائغة فيقلب الحكم، هو لا يدري أنه لا يأتي لنفسه بمصلحة، هو يظن أنه أتى لنفسه بمصلحة. ليه؟ لأن الحكم الأصلي هو المصلحة، لأنه حيثما وقع وجد الحكم الشرعي الصحيح الموافق فعلا وقصدا وجدت المصلحة. فالتحايل لا ينشئ مصلحة حقيقية، بل لا ينشأ عنه إلا مفسدة. وهذا هو قد يكون هذا هو ما فات بعض أصحاب المذاهب اللي حللوا بعض الحيل من باب التفرقة، وده هنشوفه دلوقتي في مسائل مثلا في نكاح المحلل، اللي هو من باب التفرقة بين الحكم الشرعي وبين المصلحة، فاتتهم هذه النقطة. فنقول على كل حال، أما السائل بل إنما أجازه بناء على تحري قصده، وأن مسألته لاحقة بقسم التحايل جائز الذي علم قصد الشارع إليه، لأن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا لا تصدر من عام المسلمين، فضل عمة الهدى بيقول للعلماء اللي أباحوا لأنهم رأوا أن هذا موافق لقصد الشارع ورأوا الموافقة في السبب أو في كذا، ف هذا لا يصدر عن أئمة الهدى علماء الدين إلا لأنهم يعلمون أن الفعل أن قصد الشارع قد تحقق في هذا، لأنه لو يعلموا مخالفة قصد الشارع هذا لا يفعله عام المسلمين ولا فضلا عن أئمة الهدى. ولا بد من بيان هذه الجملة بعض الأمثلة. نأخذ مثال منهم، وهو مثلا نكاح المحل، فنرى كيف نحلل هذا الموضوع. فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة، هو هنا بينظر إلى نكاح المحلل أو المحلل إلى الآراء التي رأت أن مصلحة أن قصد الشارع قد تحقق فأجازوه. فبيقول فإنه تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وقد نكحت المرأة هذا المحلل فكان رجوعها الأول بعد تطليق الثاني موافقا شكلا، ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أول ما يتلقى عنه فهم المقاصد الشرعية، وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلتك ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق العسيلة، وقد حصل في المحلل. ولو كان قصد التحليل معتبرا في فساد هذا النكاح لبيانه عليه الصلاة والسلام، لو كان في هناك غرض غير أن يذوق العسيلة كان بينه صلى الله عليه وسلم، وكان قال أمر آخر زائد يمنع من التحيل. ولو كان قصد التحليل معتبرا في فساد هذا النكاح لبيانه صلى الله عليه وسلم، ولأن كونه حيلة لا يمنعه، وإلا ذلك لزم في كل حيل. يعني إذا كل حيلة بقى إذا كان في هذا الموضوع بقى كل حيلة بما فيها نطق كلمة كل حيلة بقى إيه بخلاص هتعمل، لأنه بما إنه موافق لقصد الشارع، إحنا قلنا وإذا وافق قصد الشارع خلاص، فإذا أبطلت هذا تبطل كل حيلة أخرى، وهذا غير صحيح. وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة فمصلحة هذا النكاح اللي هو المحلل ظاهرة، لأنه قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين إذ كان تسببا في التآلف بينهما على وجه صحيح، ولأن النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد. الأصل أن النكاح هو مين اللي قال أنه لازم يفضل متجوزها على طول؟ ده نكاح النصارى، وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل اليمين من غير قصد إلى الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة، وأجاز نكاح المسافر في بلدة لا قصد له إلا قضاء الوطر زمان الإقامة بها إلى غير ذلك، وهذا متفق عليه. وأيضا لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد في كل فرد من أفراده عينا، لا يلزم أن توجد حسب ما تقدم، كما في نكاح حل اليمين والقائل إن تزوجت فلانة فهي طالق على رأي مالك فيهما، وفي نكاح المسافر غير ذلك. إنه هو يقصد هنا إنه في حالات مشروعة ومتفق على أنها مشروعة، ولكن ما بيستمرش فيها الزواج بينتهي، فليش بن بن بن بن بن جايين يعني ومدققين قوي في الحتة دي في موضوع إنه هو واخدها كأنها حيلة عشان يرجع زوجته، وهو أصلا رجوع زوجته هذا أمر كويس. هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا. أما تقرير الدليل عن منع فأظهر فلا نطول بذكره. فبيقول طبعا هذه الأدلة لأنهم اعتبروا أن هذه فيها مصلحة، ولكن طبعا نقول أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الأمور واضحة أوضح في الحقيقة زي ما قال هنا الدليل على المنع أظهر، لأن هنا بتقع مفسدة ولا تتحقق مصلحة. وقوع المفسدة هي اعتساف الرجوع إلى الزواج الأول. اعتساف الرجوع إلى الزواج الأول هو أصلا ربنا شرع الثلاثة لغرض لمصلحة، وهي أنه يعلم أن بعد المرة الثالثة استمرار الزواج ما فيهوش لا يحقق مصلحة للزوجين. واضح لثلاث مرات ان هو لا ان هذا الامر لا ليس فيه مصلحة. فكنا نعتسف الرجوع مرة اخرى الى هذا الزواج الى شكل هذا الزواج ونفتعل هذا، فهنا بنوقع مفسدة الجمع بين الرجل ومراته اللي طلعها ثلاث مرات بدون وجه شرعي. في الحقيقة هذا الرجوع فيه مضرة وفيه مفسدة، الرجوع للزواج نفسه فيه مضرة وفيه مفسدة. مش بس وقوع مفسدة، ده فيه عدم تحقق مصلحة، وهي مصلحة الزواج الثاني. زواج المحلل هذا المقصود به هو أن تجرب المرأة زوجة حياة أخرى جديدة، حياة كاملة، وتعيشها بشكل جديد. وذوق العسيلة هنا وهو الدخول بها لا يمكن أن يفهم منه أنه مجرد الوطء مرة، لأن مجرد الوطء يعني هو الرجل المحلل هذا التيس المستعار هذا بياخد ثمن ان هو يعني يطأ امرأة ببلاش يتلذذ بها مرة. هل هذا المقصود؟ رسول الله يقصد انه طب معلش خليها تتمتع براجل تاني، يتمتع بيها ساعتين ثلاثة وبعدين يطلقها؟ هذا طبعا في منتهى عدم فهم قصد الشارع. ولا هو هنا تزوق عسيرته يعني لأن النفس البشرية تأبى. حتى الرجل نفسه، هذا الحمار اللي جالس جنب المحلل ومستني ان مراته يدخل بها واحد وينكحها ويطأها ويفعل فيها هذا ويتلذذ بها وبعدين يطلع يقول هي خلاص رجعت لي ويرجعها مرة أخرى بعد ساعتين. هذا أمر تأباه النفس البشرية العادي. الرجل العادي لا يقبل هذا إطلاقا، على الإطلاق. فهنا طبعا عدم وجود المصلحة، إن الأصل مصلحة الحكم الشرعي التي تتحقق بالزواج الثاني هي إقامة حياة كاملة مستمرة بحلوها ومرها، ثم إذا نجحت فبها ونعمت، فإن لم تنجح بعد شهرين سنة سنتين عشرة ثم رجعت المرأة حريتها، لأن هي ما نجحتش كذلك. الإنسان بيفشل مرة واثنين وثلاثة، فإذا لم تنجح فترجع مرة أخرى معروضة في السوق، وتقدر إنها ترجع إلى زوجها الأول. في هذه الحالة تكون هدأت النفوس وعاشت مع الزوج ويتقبلها الزوج، حتى الأمر الفطري الرجولي العادي. الإنسان بيتزوج ثيب وبيعلم أن الثيب هذه اللي تزوجها يعني كانت مع رجل آخر، كانت معه على وجه الزواج الحقيقي الشرعي سنة واثنين وثلاثة، وقد تكون حتى أنجبت منه، مفيش مشكلة. النفس البشرية تقبل هذا، لكن كيف تقبل نفس ان واحد يبقى قاعد بره اوضه عارف ان الغرض الوحيد ان مراته؟ انا مش فاهم يا الله يعني هذا امر. فاذا هنا عدم تحقق المصلحه، اذا تقع مفسده لمحاوله اعتساف ارجاع الزواج الاول اللي ثبت فشله، وعدم تحقق مصلحه من الزواج الثاني. وكذلك في امور اخرى انا بس اللي جاء على ذهني في موضوع المنع، لانه المنع هنا طبعا اولى واظهر. كذلك بيوع الأجال، وهو ضرب مثال هنا نقدر نقراه. فعلى أساس يكون هناك عقدين، كل عقد لبيع درهم بنقد بدرهمين بعقدين، كل واحد منهم مقصود في نفسه، وإن كان الأول زريعة فالثاني غير مانع، لأن الشرع إذا كان أباح لنا انتفاع بجلب المصادر المستأجرون مخصوصة فتحري المكلف تلك الوجوه غير قادة. نفس القصة، انه بس هو يشترط هنا ان يكون في عقدين مش عقد واحد، وكل عقد يكون مقصود لذاته. ففي الحاله العقدين مظبوطين، لكن النتيجه لما نحطهم مع بعض بيعملوا، بيقول هذا يجري على بيع الجمع اللي هو يعني مجموعه التمر، فيه التمر الطيب والتمر غير الطيب، ثم بتاع بالدراهم جنيبا. فبيقول هنا هم اتخذ وسيله في النص، وهو المال وسيله، فممكن هذا. فهذه الأدلة اللي هم يقولوا فيها والذي قيل في موضوع المحلل يقال في موضوع بيع الأجال بنفس الطريقة. وهو يقول هذه جملة مما يمكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيل في المسألة، وأدلة الجهة الأخرى مقررة واضحة شهيرة فطلعة في مواضيع. إنما قصد هنا هذا التقرير الغريب، يقول غريب يعني في مقابلة الشهير الذي للمانعين، لأنه المانعين رأيهم أقوى مع انه طبعا في بلادنا دلوقتي الناس بتاخد بالمحلل العادي هو الاول. ده الغريب انك انت ما تاخدش بيه لقله الاطلاع عليه من كتب اهلي. اس كتب الحنفيه كالمعدومه الوجود في بلاد المغرب، والله بتوع بلاد المغرب هذول تعبوا. كذلك كتب الشافعي وغيرهم من اهل المذاهب، هذول ما يعرفوش حاجه عن طبعا مذاهب الحنفيه وعن عن استدلالاتهم وعن كذا، ولكن الحمد لله انهم معروفين في الباب ده بالذات، لانه هذا الباب الحقيقه غير صحيح. وكذلك كتب الشافعيه وغيرهم، لانه الشافعيه ممن برضو اجازوا موضوع التحايل، بل ان منهم من اصحاب الاراء المتاخره في الشافعيه بيقولوا انه يجوز حتى كتابه العقد بدون زواج ان يزوق العسيله بمجرد كتابه العقد، لان الاصل هو العقد مش الدخول. ما هو تتوارد بقى الأمور، ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه. فإحنا بننبه طبعا أهل المغرب اللي هم على طول المذهب المالكي ومالك وكده، إنه برضو يعني يحنوا شوية على بقية المذاهب، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين والطلاع من قصد الشرع فهم أغراضه. وطبعا هذا فهم عظيم من الشاطبي، رغم انه مالكي المذهب، ولكن فهم عظيم في هذا الباب. فهذا الامر يكون، ونكتفي بهذا الان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.